قوله لا برهان له هذا دليل على أنه لا يمكن أن يأتي بأي شيء، لا يمكن يأتي بحجة على جواب صرف العباد لغير الله عز وجل. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، يعني هذا الحديث ضعيف. وشرع المؤلف رحمه الله الآن في كما قلنا لما عدد هذه الأقسام عدد هذه الأنواع الدعاء الخوف، سيذكر الآن دليلا للدعاء ودليل الخوف ودليل الرجاء ودليل التوكل ودليل الرغبة والرحبة والخشوع إلى آخره، وسنحتاج أن نقف على هذه الأنواع، نحتاج إلى ذلك. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يستعجلون بالاخره. فالدعاء الدعاء عباده، والدليل قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، فقال قال الله عز وجل في اول الايه وقال ربكم ادعوني، ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على ان الدعاء ماذا؟ الدعاء عباده. وايضا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في السنن الدعاء هو العباده، يقول النبي عليه الصلاه والسلام في السنن الدعاء هو العباده. والدعاء ينقسم الى اقسام، الدعاء منه ما هو عبادة صرفه لغير الله شرك، منه ما ليس عبادة. يعني فنقول الدعاء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يدعو مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نقول القسم الأول أن يدعو مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا حكمه ماذا؟ شرك أكبر، شرك أكبر. مثل أن يدعو المخلوق أن يرزقه الولد، أن يجري السحاب، أن ينزل الغيث، أن يدخله الجنة، أن يعيده من النار إلى آخره، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فإذا دعا مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ما دعا هذا المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا من خصائص الله عز وجل، صرف الكون هو الله عز وجل. القسم الثاني أن يدعو مخلوقا بكمال رغبة أو رهبة لا تكون إلا لله عز وجل، أن يدعو مخلوقا بكمال رغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل، لأن دعاء المخلوق بهذه الصفة هذا نوع من أنواع ماذا؟ الشرك، يعني نوع من أنواع الشرك، يعني كونه يرغبه ويرهبه إلى آخره هذا نوع من أنواع الشرك. فإذا دعا مخلوقا بكمال رغبة أو رهبة لا تكون إلا لله عز وجل، كل هذا الشرك. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالرغبة والرهبة. القسم الثالث شرك أكبر، شرك أكبر. القسم الثالث أن يدعو ميتا، أن يدعو ميت، يأتي إلى ميت صاحب قبر ويدعوه من دون الله عز وجل، يدعوه أن يفرج كربته وأن يغيث وأن يزيل أسرته ونحو ذلك، فهذا أيضا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ما دعا إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، لأن هذا الميت الآن فقد أسباب الحس المباشرة، يعني فقد أسباب الحس المباشرة جثة هامدة. حتى لو قال للميت اسقني ماء كيف تسقني؟ ما دعوته إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، فنقول بأن هذا حكمه شرك أكبر مخرج من الناس. بهذا نعرف ما عليها أهل الأضرحة والقبور الخرافية والصوفية يسمون القبور ويستجيزون بهم ويسألونهم إلى آخره. القسم الرابع، يعني القسم الرابع أن يدعو غائبا، أن يدعو غائبا، يعني غائب يقوم بدعاء غائب، هذا أيضا شرك أكبر. مثل يقول يا فلان أعطني كذا، يا فلان، شرك أكبر. لماذا؟ لأن اتساع السمع بسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل، الله هو الذي يسمع كل شيء، البعيد ما يسمع كل شيء. فقوله يدعو غائب، مثلا هو في هذه البلد يدعو شخص في مكة، في المدينة، في مصر، إلى آخره، يا فلان أعطني كذا أو أنقذني أو إلى آخره، فهذا شرك أكبر. لماذا؟ لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل، قل هذا من خصائص الله عز وجل، فاتساع السمع لسماع البعيد أقول هذا من خصائص الله عز وجل. القسم الخامس، القسم الخامس أن يدعو مخلوقا أن يدعو مخلوقا في أمر يقدر عليه المخلوق، أن يدعو مخلوقا في أمر يقدر عليه المخلوق، مثل أن يقول لحي، أن يقول لحي أعطني كذا إلى آخره، فهذا جائز ولا بأس به، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به وليس من الشرك. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من دعاكم فأجيبوه، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من دعاكم فأجيبوه. القسم الثالث أن يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث أن يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن هذا دعاء بدعي، يدعو بجاه، يعني يقول يا الله بجاه نبيك أو بجاه الصالحين أعطني كذا نحو ذلك، فنقول بأن هذا دعاء بدعي، دعاء بدعي. القسم السابع والأخير، يعني القسم السابع والأخير أن يدعو الميت لكي يشفع له عند الله عز وجل، أن يدعو الميت لكي يشفع له عند الله عز وجل. وهنا لابد أن نفرق بين ما تقدم ذكرنا من أقسام، أن يدعو الميت أن يجيب له، يضيف لهفته أو يحقق مطلوبه إلى هذا شرك لا فيه إشكال، لكن أن يدعو الميت لكي يشفع له عند الله عز وجل فهذا موضع خلاف، هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأكبر؟ يعني يذهب إلى الميت ويقول اشفع لي عند الله عز وجل، وماذا هذا؟ وقال بعض العلماء بأن هذا ليس من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر، لأنه ما صرف العبادة لغير الله، هو الآن يطلب من الميت أن يشفع له عند الله عز وجل، ما في صرف، ما في صرف، لكنه شرك أصغر لأنه من وسائل الشرك. وقال بعض العلماء بأنه شرك أكبر لأن هذا من عمل المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله عز وجل، يعني هذه أقسام الله أعلم. وما يتعلق به من الأقسام إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية على أن الخوف عبادة، ودليل أنه عبادة أن الله عز وجل اشترط للإيمان أن يخاف وحده سبحانه، فقال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقول إن كنتم مؤمنين هذه عين شرطية، فدل ذلك على أن من مستلزمات الإيمان أن يخاف الله عز وجل، وإذا كان كذلك فهذا يدل على أنه عبادة. والخوف هو تألم القلب من توقع حصول المكروه، والخوف هو تألم القلب من توقع حصول مكروه. الخوف انقسم إلى أقسام. القسم الأول الخوف من الله عز وجل، وهو من أجل العبادات ومن أعظم أعمال القلوب، من أجل العبادات ومن أعظم أعمال القلوب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. خص الرهبة بمن؟ بالله عز وجل، يعني خص الرهبة بالله عز وجل، والرهبة نوع من الخوف، فدل ذلك على أنها عبادة من أجل العبادات. وأيضا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأيضا قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخشى إلا الله، قال: ولم يخشى إلا الله. فدل على أن خشية الله عز وجل عبادة، لأن الذي يعمر مساجد الله عز وجل هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى الله عز وجل، لا يخاف إلا الله عز وجل. هذا القسم الأول من أقسام الخوف. القسم الثاني خوف السر، نعم القسم الثاني خوف السر، يعني عبر به بعض العلماء هذا التعبير، نعم خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله عز وجل أن يصيبه بمشيئته وقدرته. الخوف السر أن يخاف من غير الله عز وجل أن يصيبه بمشيئته وقدرته، كأن يخاف من مخلوق من المخلوقين أن يؤذيه ويكون منفردا بهذا الإيذاء دون مشيئة الله وإرادته، يكون منفرد بهذا الإيذاء دون مشيئة الله وإرادته، فهذا يقول بأنه شرك أكبر، لأنه إذا اعتقد أن أحدا يستطيع أن يتصرف في الكون دون مشيئة الله وإرادته فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ودليله قول الله عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفونك بأي شيء؟ بالأصنام. القسم الثالث، يعني القسم الثالث أن يسوي غير الله بالله في الخوف الخاص، يعني أن يسوي غير الله بالله في الخوف الخاص، بأن يخاف من شخص أن يدخله الجنة أو يعيذه من النار، يعني ما أعيد العبارة أن يسوي غير الله بالله في الخوف الخاص، يعني بأن يخاف من مخلوق أن يصيبه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، يعني أن يخاف من مخلوق أن يصيبه بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وذلك مثل يعني مثل أن يدخله النار، أن يحرمه الجنة، أن يحرمه الولد، أن يخاف منه أن تمطر السماء إلى آخره، يعني أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. أو يخاف مخلوقا بكمال حب وذل لا يكون إلا الله عز وجل، يخاف من مخلوق بكمال حب وذل وذل لا يكون إلا لله عز وجل. ها لا تابع أو حجعله قسما أو تابع، هذا كله من الشرك. ماذا الشرك؟ الشرك الأكبر، هذا كله من الشرك الأكبر. القسم الرابع، أما القسم الرابع أن يخاف من غير الله عز وجل بما يصد عن طاعة الله عز وجل، أن يخاف من غير الله بما يصد عن طاعة الله عز وجل. فهذا جعله بعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن حسن من الشرك الأصغر، يعني جعله بعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا من الشرك الأصغر. وهذا يعني أن يخاف من غير الله عز وجل بما يصد عن طاعة الله عز وجل، فجعله من الشرك الأصغر، يعني يخاف من شخص يترك العمل لله عز وجل خاصة من هذا الشخص، واضح؟ فجعله من الشرك الأصغر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. طيب القسم السادس الخامس، نعم القسم الخامس، الخوف الواجب، يعني القسم الخامس الخوف الواجب، وهو الخوف الذي يدفع إلى فعل الواجبات، إلى فعل الواجبات من صلاة الجماعة، من أداء الزكاة، من صيام رمضان، من بر الوالدين، من صلاة الرحم إلى آخره، هذا خوف واجب. القسم ها تأخذ في الأول لكنه خوف واجب هذا. القسم السابع الخوف المستحب، نعم القسم السادس الخوف المستحب، وهو الخوف الذي يدفع إلى فعل المستحبات، الخوف الذي يدفع إلى فعل المستحبات مثل السواك والسنن الرواتب وقيام الليل صلاة الوتر، يخاف من الله عز وجل فيقوم الليل ويصلي الوتر ويحفظ السنن الرواتب إلى آخره، فهذا نقول بأنه يترك المكروهات أيضا، هذا نقول بأنه خوف مستحب، يعني خوف مستحب. طيب أيضا القسم السابع الخوف الطبيعي، يعني الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي أن يخاف من سبب تحقق أذاه في مجاري الآذى، أن يخاف من سبب تحقق أذاه في مجاري الآذى، فهذا لا يمنع هذا، أن يخاف من سبب تحقق أذاه في مجاري الآذى، مثلا يخاف من الأسد، هذا لا يمنع هذا، لأن الآذى دلت على أن الأسد يؤذي، يؤذي قد يقتل الإنسان. يخاف من العقرب، العادة دلت على أن العقرب أنها تؤذي التقصد، يخاف من العدو هذا لا بأس. ويدل لهذا قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول من الرسل، فأخاف أن يقتلون فأقره الله عز وجل، خاف من فرعون لأنه عدو. طيب فإن لم يتحقق أذاه في مجال العادة هذا يسمى ماذا؟ وهم، وهو مذموم، إذا كان في العادة أنه ما يؤذي، إذا كان في العادة أنه لا يؤذي لكن يخاف منه، فنقول بأن هذا وش حكمه؟ أنه وهم. وإذا كان وهما فإنه مذموم، فإنه مذموم. ولهذا جعله بعض العلماء من الشرك الأصغر، فذكروا قسما سابعا كم؟ الثاني، القسم الثامن، أن تخاف من شيء بظنك أنه سبب وليس سببا. نعم، القسم الثامن أن تخاف من شيء بظنك أنه سبب وليس سببا، كأن يخاف من الظلام، لذات الظلام لا لما يقع فيه، الذي يقع فيه قد يؤذي، لكن يخاف من الظلام لذات الظلام، لذات الظلام، فالظلام هذا ليس سببا، هذا ليس سببا للإيذاء، فقالوا بأن هذا من الشرك الأصغر. نعم، قال قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو طمع الإنسان في نيل أمر قريب المنال. يقول: الرجاء هو طمع الإنسان في نيل أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. الرجاء هذا عبادة، يعني الرجاء هذا عبادة. فذكر المؤلف رحمه الله ادعى أنه رجاء أنه عبادة، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء ينقسم إلى أقسام، الرجاء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون بكمال حب وذل ورغبة، القسم الأول أن يكون بكمال حب وذل ورغبة ورهبة، فهذا صرفه لغير الله شرك أكبر. القسم الثاني، القسم الثاني أن يرجو ثواب الله عز وجل مع عدم العمل الصالح، أن يرجو الثواب مع عدم العمل الصالح، هذا سوء ظن بالله عز وجل. القسم الثالث أن يرجو ثواب الله عز وجل مع العمل الصالح، أن يرجو ثواب الله عز وجل مع العمل الصالح أو مع التوبة من المعصية ويرجو قبول توبته، فهذا حسن ظن بالله عز وجل، يعني يعمل العمل الصالح ثم يرجو الثواب، أو يتوب من المعصية ثم يرجو الثواب من الله عز وجل، فنقول بأن هذا حسن ظن بالله عز وجل. القسم الرابع مثل الرابع أن يرجو مخلوقا في أمر يقدر عليه المخلوق ولا يصحب شيء من الرغبة والرحبة ونحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الخامس، القسم الخامس أن يرجو مخلوقا في أمر لا يقدر عليه المخلوق، ومثل أيضا من يرجو أهل القبور ونحو ذلك، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخلد من الله. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل أيضا عبادة من أجل العبادات القلبية، والتوكل في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو الاعتماد على الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي مع فعل الأسباب. نقول في الاصطلاح الاعتماد على الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي مع فعل الأسباب. والتوكل كما أسلفنا هذا عبادة من أجل العبادات، بدليل أن الله عز وجل جعلها شرطا في أي شيء؟ في الإيمان. قال: إن كنتم مؤمنين، هذا يدل على أن من خصائص الإيمان التوكل على الله عز وجل. فالتوكل ينقسم إلى أقسام، التوكل ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التوكل على الله عز وجل، القسم الأول التوكل على الله عز وجل، وذلك بأن يفوض المسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويفعل الأسباب ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فهذا نقول بأنه عبادة من أجل العبادات. نقف على هذا قدم نكمل الأقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو الاعتماد على الله عز وجل بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. والتوكل من العبادات القلبية، عبادة واجبة من أجل العبادات القلبية. واستدل المؤلف رحمه الله على أنه عبادة بقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن هذه شرطية، فجعل الله عز وجل التوكل على الله شرطا في الإيمان. جعله شرطا في الإيمان، فدل ذلك، نعم دل ذلك على أنه عبادة. وأيضا قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي حسبه يعني كافيه، فإذا صدق العبد في توكله على الله عز وجل فإن الله يكفيه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، وهذا الجزاء إنما يكون على عبادة، على عبادة. واعلم أن التوكل ينقسم إلى أقسام، التوكل نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول توكل العبادة، أو نقول بأعرف القسم الأول التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل، وذلك بأن يفوض أمره إلى الله عز وجل ويعتمد عليه ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب. فنقول بأن هذا وش حكمه؟ هذا عبادة من أجل العبادات، وهو عبادة واجبة، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، لأنه كما تقدم لنا أن الله عز وجل جعل التوكل شرطا في الإيمان. القسم الثاني توكل العبادة، وهو الاعتماد المطلق على المتوكل عليه، الاعتماد المطلق على المتوكل عليه، بحيث يعتقد أن المتوكل عليه بيده جلب النفع ودفع الضر، يعتقد أن المتوكل عليه بيده جلب النفع ودفع الضر، وهذا حكمه صرفه لغير الله شرك، شرك أكبر. إنما هو خاص لله عز وجل. القسم الثالث التوكل على الميت والقبور والأصنام في جلب النفع ودفع الضر، فهذا نقول بأنه حكم هذا شرك أكبر، توقع الميت أو على صاحب القبر في جلب النفع أو دفع الضر إلى آخره، يقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه لم يتوكل على صاحب هذا القبر أو الولي نحو ذلك، إلا وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، ولا كيف يعتمد عليه؟ إما أن يكون جاهل ولا يعتقد أنه يستطيع أن يتصرف، لأنه فقد الأسباب الحسية المباشرة. فنقول بأن هذا حكم هذا، نقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثالث الرابع، طيب القسم الرابع التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. كان يتوقع على المخلوق في أن يعطيه الولد أو يدخله النار أو يغفر له ذنوبه نحو ذلك، أو أن يجري السحاب إلى آخره، فهذا وش حكمه؟ تقول بأنه شرك أكبر مخرج من الملة. القسم السادس الخامس، طيب القسم الخامس التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. مثل أن يتوكل على من أقدره الله عز وجل على رزقه إلى آخره، أو يتوقع على الطبيب في الشفاء ونحو ذلك، ايش حكم هذا؟ نقول هذا شرك أصغر. القسم الخامس قلنا أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، مثل أن يتوكل على صاحب المعاش في الرزق في معاشه، توقع على الطبيب في الشفاء ونحو ذلك إلى آخره، ونقول بأن هذا شرك أصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه، أما الاعتماد عليه فتجد أن قلبه تعلقه يقوى به ويعتمد عليه ويلتفت إليه إلى آخره، فنقول كونه يتوكل على هذا السبب ولو كان سببا صحيحا فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا لم يتوكل عليه وإنما اعتقد أنه مجرد سبب وأن الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل، وعلق قلبه بالله عز وجل إلى آخره، فنقول بأن هذا لا بأس به. هناك قسم بعض العلماء يجعله من هذه الأقسام، بعض العلماء يقول لا أصلا غير داخل الوكالة، وهو أن ينيب شخصا فيما يدخله النيابة، أن ينيب شخصا في عمل تدخله النيابة، أن ينيب شخصا في عمل تدخله النيابة، فهذا جائز ولا بأس به. كان توكل شخص أن يبيع سيارتك أو أن يبيع بيتك ونحو ذلك، فنقول بأن هذا حكمه جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن جعد النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن جعد أن يشتري له أضحية، ووكل علي بن أبي طالب أن يذبح بقية هدية. قال ودليل الرغبة، الرغبة قيل في تفسيرها إنها السؤال والطلب والابتهال والتضرع، يعني الرغبة قيل في تفسيرها إنها السؤال والطلب والابتهال والتضرع، وقيل في تفسيرها محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. والرغبة هذه من العبادات، واستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فقال رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فأثنى الله عز وجل عليهم أنهم يسألون يدعون يسألون برغبة، أم يسألون برغبة وطمع وابتهال وتضرع إلى آخره، فهذه عبادة، كونها سؤال مقرون بالتضرع طمع والابتهال تضرع إلى آخره، هذا دل على أنها عبادة من العبادات. الرغبة تنقسم إلى قسمين، الرغبة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يكون شركا، وذلك إذا كانت بكمال ذل وتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، يقول إذا كانت بكمال ذل وتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل فهذا من الشرك، هذا من الشرك. والقسم الثاني ما ليس شركا، يعني القسم الثاني ما ليس شركا، وإذا كانت مجرد رغبة لا يلحقها التضرع والذل إلى آخره، لا يلحقها التضرع والذل. قال والرهبة، يعني الرهبة هي الخوف المقرون بالعمل، الرهبة هي الخوف المقرون بالعمل، يعني خوف مثمر فهي خوف مقرون بعمل، فيخاف من الله عز وجل ويسارع في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فنقول بأن هذه الرهبة نوع من أنواع العبادة، كما تقدم في قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقال رهبا، أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم يرهبون الله عز وجل، يدعون الله عز وجل مع الخوف المقرون بالعمل، فهذا يدل على أنها عبادة، لأن الله عز وجل أثنى عليهم في ذلك. والرهبة تقدم لنا أن الرهبة نوع من أنواع الخوف، وتقدم لنا أن ذكرنا أقسام، ماذا ذكرنا؟ أقسام الخوف، وأن الخوف ينقسم إلى عدة أقسام. كم الأقسام اللي ذكرنا؟ ثمانية أو سبعة؟ سبعة أقسام، سبعة أقسام. قال: والخشوع. الخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله عز وجل بحيث يستسلم لقضائه الكوني والقدري. الذل والتطامن لعظمة الله عز وجل بحيث يستسلم لقضائه الكوني والقدري. وفرق العلماء رحمهم الله بين الخضوع والخشوع، فقالوا بأن الخضوع يكون في البدن، وأما الخشوع فإنه يكون في القلب والبصر والصوت. الخشوع يكون في القلب والبصر والصوت، وأما الخضوع فإنه يكون في البدن. والخشوع عبادة من العبادات، يعني الخشوع عبادة من العبادات، لأن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. على هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل فيما قبل ذلك من الآيات، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى الله عز وجل عليهم بالخشوع لله عز وجل، وهذا هو الذل لله سبحانه وتعالى، ونوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة. والخشوع ينقسم إلى قسمين، الخشوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول منه ما هو شرك، ومنه ما ليس شركا. فنقول إذا كان بتعظيم وذل لا يقول إلا الله عز وجل فهذا شرك، وإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فإنه ليس شركا. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. أيضا الخشية عبادة من العبادات، ودليل ذلك، الدليل على أنها عبادة من العبادات، أن الله عز وجل أمر بأن تكون الخشية له وحده دون من سواه. والخشية هي الخوف المقرون بالعلم من المخشي، يعني الخوف المقرون من العلم. فأصبح عندنا خوف وعندنا رهبة وعندنا خشية، فالخشية الخوف المقرون بالعلم من المخشي. ولهذا أثنى الله عز وجل على العلماء بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء العالمون بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هم الذين يخشونه. فالخشية الخوف المقرون بالعلم، يعني يخاف من الله عز وجل وهو يعلم عظمة الله ويعلم أسماءه وصفاته وحقوقه إلى آخره. والرهبة هي الخوف المقرون بأي شيء بالعمل. والخشية والرهبة نوع من أنواع الخوف. وعلى هذا ما تقدم من الأقسام السابقة في الخوف هذه تأتي هنا. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة في اللغة الرجوع. وأما في الاصطلاح فهي الرجوع إلى الله عز وجل في القيام بطاعته واجتناب معصيته. وهي معنى من معاني التوبة. فالتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. لكن الفرق بين الإنابة والتوبة أن الإنابة أرق من التوبة. والفرق بين الإنابة والتوبة أن الإنابة أرق من التوبة لما تشعر به من الاعتماد على الله عز وجل واللجوء إليه. فهو يتوب إلى الله عز وجل، ينيب إليه مع وجود الذل والانكسار والرقة. هذا هو الفرق. فالإنابة نوع من أنواع التوبة، إلا أنها مصحوبة بأي شيء؟ بنوع من الذل والرقة والانكسار وغير ذلك. والإنابة كما ذكر الشيخ رحمه الله نوع من أنواع العبادة، لأن الله عز وجل قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فأمر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول بأن الإنابة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. فالإنابة التي تكون عبادة صرفها لغير الله عز وجل شرك، يعني الرجوع عن المعاصي وفعل الأوامر إذا كان لغير الله عز وجل فهذا شرك، هذا شرك. ومنها ما ليس شركا إذا لم يكن عبادة، يعني الإنابة التي تكون عبادة وهي القيام بطاعة الله عز وجل وفعل أوامره واجتناب نواهيه إلى آخره، هذه صرفة لغير الله عز وجل شرك. وما عدا ذلك نقول بأنه ليس شركا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وش وقفنا عليها؟ تكلمنا على هذه. ما تكلمنا على إنابة؟ خلاص انتهينا منها. وش هي إذا كان أقسام؟ ها؟ خلاص يا الحمد لله. طيب أيضا قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون. الاستعانة هي طلب العون، وهي نوع من الدعاء. الاستعانة طلب العون وهي نوع من الدعاء. وما تقدم من الأقسام في الدعاء كم ذكرنا من قسم؟ قال 7 أقسام. الأقسام السابقة في الدعاء، ها؟ إيه ذكرنا تقريبا 7 أقسام، ها؟ إيه نعم. الأقسام السابقة تأتي هنا. أحد من عندك الأقسام؟ اذكر القسم الأول. خلاص، أن يستعين بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. ثاني: خلاص، أن يستعين بمخلوق بكمال رغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا نقول بأنه شرك أكبر. نعم.

الأضحية والهدي والعقيقة والنذر جعلوا من الذبح البدعي. ومن صور الذبح البدعي أيضا أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح في مكان في زمان يعتقد فضله وهو لم يرد في الشرع، في زمان يعتقد فضله وهو لم يرد في الشرع، فنقول هذا من الذبح البدعي. هذان ثلاث اقسام. القسم الرابع، يعني القسم الرابع الذبح المباح. القسم الرابع الذبح المباح. أنا أقول الذبح المباح أن يذبح للأكل أو يذبح للبيع والشراء أو لإكرام الضيف إلى آخره، أنا أقول بأن هذا ذبح مباح. فأصبح عندنا أقسام الذبح أربعة أقسام. القسم الأول الذبح التعبدي، وهذا ما يكون قربة لله عز وجل، يعني ما يذبح قربة لله عز وجل، فنقول بأن هذا يجب أن يكون لله عز وجل، ولا يكون ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وذكرنا أن بعض أهل العلم خصه بالأمور الأربعة فقط. والقسم الثاني الذبح الشركي، وهو أن يذبح للمخلوق تقربا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والقسم الثالث الذبح البدعي، وهو ذكرنا جملة من صوره. والقسم الرابع الذبح المباح، وهو أن يذبح لكي يأكل أو ليكرم ضيفه أو ليبيع ونحو ذلك، هذا مباح. نعم الله أعلم. نعم هو ذبح القربة تعبدي. اي نعم شرك. ايوه هذا تحت داخل في العادة، ما هذا اتباع العادة فقط. ايه يعني ما يترمين. إذن هذا الذي ورد، يعني هم يقولون هذا الذي ورد يتقرب به لله عز وجل، ما ورد من سلم ذبح هكذا قربة لله عز وجل، يعني ما ورد من سلم ذبح هكذا قربة لله إلا في الهدي والأضحية والنذر العقيق. ها كيف هو بلسان؟ هل هذا جائز؟ نقول بأنه بدعة. أو إنسان أراد الآن يذبح شاة يقول لله عز وجل، هل نقول بأنه ها هو تصدق فيها يذبح تصدق فيها، لكن هل نقول افعلها قربها الآن وهو ما ورد، أو نقول بأنه خاص بالمرار؟ صدق أن تذبح ما في تذبح تصدق فيها ما في مشكلة، لكن تجعلها لله عز وجل هذه. هل لله إيه ما تقبل اي بس ما تنويها قربة لله عز وجل، تنويها صدقة لكن ما تنويها قربة. اي يعني هو يظهر لي انه كلامه هذا اذا ذبحها ينوي ان يتقرب بها لله عز وجل، اما اذا ذبح للصدقة يظهر انه ما هي بأس. اقول على كل حال اوردنا هذا الكلام فقط انه لا يجب ان يكون راجح. اي نعم شيخ قد ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مؤلف رحمه الله: ودين النذر، قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في اللغة الإيجاب، وأما في الاصطلاح النذر في اللغة الإيجاب، وأما في الاصطلاح فهو إيجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة، إجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة. ودون النذر ندعي على النذر عبادة، أن الله عز وجل قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله عز وجل امتدحهم واثنى عليهم بإيفاء النذر، وهذا يدل على أن هذا النذر محبوب لله عز وجل، وإذا كان كذلك فهو عبادة، يدل على أنه محبوب لله عز وجل، وإذا كان كذلك فهو عبادة. وعلى هذا من صرف هذا النذر لغير الله عز وجل فهو شرك. مثلا لو قال للولي الفلاني أو لصاحب القبر الفلاني علي نذر إلى آخره، نقول بأن هذا شرك. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. تقدم من الأصول ثلاثة: معرفة الإسلام الإنسان ربه ودينه ونبيه. يتكلم المؤلف رحمه الله على الأصل الأول، ثم شرع رحمه الله في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، الأدلة ثلاثة أربعة. الأدلة يقسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة متفق عليها. ولا أدلة مختلف فيها: قول الصحابي، الاستحسان، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا، الإجماع السكوتي، إجماع أهل المدينة، يعني الإجماع السكوتي إجماع أهل المدينة. فهذه الأدلة مختلف فيها، وسبقا بخطر الكلام فيها هي صرفق. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يعني أن الإسلام يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والمراد بذلك إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نقول الاستسلام لله بالتوحيد المراد إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لأن الطاعة في الأمر بفعله، والطاعة في النهي بتركه. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، لا بد أن يتبرأ من كل دين على الإسلام، لا بد أن يتبرأ من كل الأديان لكي يكون مسلما، لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا بد أن يتبرأ من اليهودية ومن النصرانية من المجوسية سائر الأديان، هذه لا بد أن يتبرأ منها وإلا لم يكن مسلما. و وبهذا نعرف أن من شك في كفر النصارى أو اليهود أن من شك في كفرهم مجرد أن يشك في كفرهم أو أن يصحح مذهبهم فإن هذا ردة، هذا ردة. كيف الذي يدعي بأنهم مسلمون أو أنهم إخوان لنا إلى آخره؟ لأن الله عز وجل حكم عليهم بالكفر، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقال إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فلا بد من اعتقاد كفر كل من سوى الإسلام واعتقاد أنهم في النار، هذا من حيث الجملة. أما المعين لا تحكم عليه، المعين أن تقول هذا مات على النصرانية أو كل نصراني في النار، هذا هو الأحوط والأبرع. أيضا قال والبراء من الشرك وأهله، كما قلنا لابد أن يبرأ الإنسان من كل الأديان سوى الإسلام، وأيضا يبرأ من المشركين، يبرأ من النصارى ويبرأ من اليهود ويبرأ من سائر المشركين. والله عز وجل قال عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه، والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال وهو ثلاث مراتب، يعني الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. وقوله وهو ثلاث مراتب هذا إذا اجتمعت، وأما إذا انفردت فإنه إذا قيل الإسلام يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، وإذا قيل الإيمان يشمل الدين كله ويدخل فيه الإسلام ويدخل. المهم إن قوله وهو ثلاث مراتب متى؟ هذا إذا اجتمعت، إذا اجتمعت. أما إذا افترقت فيشمل الدين كله، إذا قيل إسلام دخل في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، إذا قيل إيمان دخل في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، إذا قيل إحسان دخل في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة. لكن المراد هنا إذا اجتمعت، فالإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله كما في حديث جبريل، الإسلام فسره من سلام فحي جبريل، والإيمان فسره أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى إلى آخره، هذا إذا اجتمعت. قال وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وهذا كما قلنا إلى متى سمعت خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا الله، فيه شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه، شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم. فالله شهد لنفسه لأنه لا معبود بحق إلا هو، والملائكة يشهدون وأولي العلم أيضا يشهدون. فهذه الشهادة، في هذه الشهادة أعظم شاهد على أعظم مشهود به، فأعظم شاهد هو الله عز وجل على أعظم مشهود به وهو التوحيد. نعم. قال: ومعناها لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا، هذه نافية للجنس، لا نافية للجنس، لا إله، وإله اسمها إلا الله، هذا استثناء، والاستثناء هنا مفرغ لا عمل له، وخبرها محذوف تقديره بحق، لا إله بحق إلا الله بدل من الخبر المحذوف. ومعنى لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذه الكلمة لها أركان ولها شروط ولها لوازم، أركانها ركنان: الإثبات والنفي، يعني الإثبات والنفي. لو أثبت ولم تنفي ما وحدت، ولو نفيت ولم تثبت ما وحدت، لابد من هذين الركنين: إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، ونفي عبودية من سواه. لو قلت لا إله ما وحدت، نفيت من كل الآلهة. ولو قلت الله إله ولم تنفي الآلهة الأخرى ما وحدت، كما لو قلت زيد قائم أنت أثبت له القيام لكن ما نفيت عن غيره، وأنا ما وحدته بالقيام. لا بد من هذين الركنين: الإثبات والنفي. وأيضا لا بد لها من شروط، يعني لا بد لها من شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث الصدق، الرابع اليقين، الخامس المحبة، السادس الانقياد، والقبول. أم لا بد من هذه. وأما بالنسبة للوازم هذه الكلمة، فهذه الكلمة لها أربعة لوازم: الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة لله. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميعا، لا يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وقوله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، هذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. فكما أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فكذلك أيضا يعني كما أنه هو المنفرد بالرزق والإحياء والإماتة إلى آخره، فكذلك أيضا هو المنفرد بالعبادة. نعم، هو المنفرد بالعبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكما أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق، يقر بذلك الكفار الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فكذلك أيضا يجب أن يفرد بالعبادة. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني إنني براء مما تعبدون، يعني متبرئ مما تعبدون من كل ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الذي فطرني، فطرني يعني خلقني. وانظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا الله، قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لم يقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الله. لماذا لم يقل إلا الله؟ ها؟ لكي يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فكما أن الله عز وجل هو الذي فطره فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ما سوى. هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمع بين التوحيدين في هذه الآية، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، قال إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله، لكي يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فكما أن الله هو الذي خلقه فهو الذي أيضا هو الذي يستحق ماذا؟ يستحق العبادة دون من سواه. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ما فطرني يعني خلقني ابتداء على الفطرة، إلا الذي نعم فإنه سيهدين يعني سيدلني على الحق ويوفقني له، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها يعني هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل في عقبه يعني في ذريته لعلهم يرجعون، يعني يرجعون إليها من الشرك. نعم والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. نعم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، هذا دليل للشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله كما تقدم لنا معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. والله عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا هل مواقبلوا إلى كلمة هي كلمة لا إله إلا الله، نعم أو هذه الكلمة إلى كلمة، هذه الكلمة هي قوله ألا نعبد إلا الله ونشرك به شيئا سواء، يعني نحن وإياكم فيها سواء، إن الدين عند الله الإسلام، ما في فرق بين اليهود ولا النصارى، الكل متساوون، وأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله عز وجل، يعني سوى الله عز وجل، لا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله عز وجل، يعني يجعله ربا إما في الألوهية أو في الربوبية. في الألوهية تصرف له نوعا من أنواع العبادة، أو في الربوبية يجعله هو المتصرف وحده، هو الحكم إليه وحده، هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو إلى آخره. فإن تولوا يعني أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني أشهدوهم أنكم مسلمون وأنكم بريئون من إعراضهم وتوليهم. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قوله من أنفسكم أي من جنسكم، أي من جنسكم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما عنتم، يعني عنتكم عنتكم الذي يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على منفعتكم وهدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. وخص المؤمنون بذلك لأن الله عز وجل أمر بجهاد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. شهادة أن محمد رسول الله، هذه الشهادة يقول هذا المؤلف رحمه الله دليل الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله يعني هذا دليل من الله عز وجل على أن محمد رسول الله، لأن الله عز وجل قد جاءكم رسول فسماه رسولا، هذا دليل على أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي أنه رسول من عند الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا من الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي أرسله. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الحقيقة أن المؤلف فسر الشهادة بلازمها ومقتضاها، وإلا فإن شهادة أن محمد رسول الله ليس هذا، شهادة أن محمد رسول الله هو الإيمان بالقلب والإقرار باللسان بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي هو رسول من عند الله عز وجل إلى الجن والإنس، هذا معناه، معناها أن تؤمن بقلبك وأن تقر بلسانك بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي أنه رسول من عند الله إلى الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما قوله طاعته فيما أمر، هذا مقتضى الشهادة، ما دمت أنك تشهد أنه رسول الله مقتضى ذلك ولازم ذلك، هذه الأمور طاعته فيما أمر أن تطيعه فيما أمرك الله عز وجل، لدي ذلك قال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتصديقه فيما أخبر يعني فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أمور الغيب أشياء كثير، من أمور الغيب التي تكون في آخر الزمان، تكون في البرزخ، تكون في القيامة، وما يتعلق بالجنة والنار إلى آخره. نعم، فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، ومما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا